أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. فاستغفر Thank you. إنه أواب.

كل بناء صدق الله.